أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة العزيز تراود فتاة نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال

سمان يأكلهم يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما شاء الله العظيم كنا تجدنا عليك رضاك. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. الله ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي سَلَامٌ مَّا رَسُولُ

ما كان لي

صدق الله العظيم.